بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال على الله العظيم. الفاتحة.